بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف المرسلين. يقول الرسول في تجديد هذه الإسلامية أن يقدم لكم هذا اللقاء. مخصوص في وقت مخصوص. استعمال تراب مخصوص، أي استعمال تراب طارئ ليس أي تراب، استعمال تراب مخصوص في أعضاء مخصوصة في الوجه والكفين من شخص مخصوص هو المسلم العاقل المميز، من شخص مخصوص في وقت مخصوص عند تعذر استخدام الماء أو عند عدم وجود. التيمم بلغة معناه القصد، ومنه قوله تعالى ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه، ولا تيمموا الخبيث أي ولا تقصدوا الخبيث منه تنفقون، فمعنى التيمم هو القصد بلغة. لكن لما قال تعالى فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، كان التيمم المأمور به هو تيمم الصعيد، هو قصد الصعيد الطيب للمسح، فصار لفظ التيمم إذا أطلق في عرف الفقهاء انصرف إلى هذا التيمم الخاص وهو قصد الصعيد من إيه؟ للتمسح به، قصد الصعيد الطيب للتمسح به. وقد يراد بلفظ التيمم نفس مسح الوجه واليدين، نفس الفعل اللي هو مسح الوجه واليدين يقال عليه تيمم، فسمي المقصود بالتيمم، المقصود هو مسح الوجه واليدين بالتراب، فسمي المقصود بالتيمم تيمما. وهذا التيمم المأمور به في قوله تعالى فتيمموا صعيدا طيبا هو من خصائص هذه الأمة، من خصائص المسلمين، ومما فضله الله جل وعلا به على غيرهم من الأمم. في الصحيحين من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أعطيت خمسا لم يعطهن نبي قبلي، أعطيت خمسا لم يعطهن نبي قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعث إلى الناس عامة. هذا الأفضل بقاه. فمما فضل الله جل وعلا به هذه الأمة عن غيرها من الأمم هو التيمم، الطهارة الترابية. فدليل مشروعية التيمم أنه ثابت بالكتاب والسنة المستفيضة عن النبي صلى الله عليه وسلم وإجماع الأمة على مشروعية التيمم في الجملة، إلى أنه مختلف في بعض الفروع، لكن الأصل أجمع عليه الفقهاء وهو مشروعية التيمم. في الكتاب في آيتين في سورة النساء وفي سورة المائدة قول الله تعالى وإن كنتم جنبا فطهروا، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم من، فامسحوا بوجوهكم وأيديكم من، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. هذه الآية في سورة المائدة وفي سورة النساء وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا. في هاتين الآيتين شرع لنا ربنا جل وعلا التيمم، فإن لم تجدوا ماء عند عدم وجود الماء وعند تعذر استخدامه كعدم وجوده. أيضا وفي السنة المستفيضة عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عمران بن حصين رضي الله عنه قال رأى النبي صلى الله عليه وسلم Thank you. على مشروعية التيمم حديث عمران بن حصين رضي الله عنه وفي البخاري ومسلم وفي مسلم أحمد وسنة الترمذي وسنة النساء قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا معتزلا لم يصلي يعني منفصل عن الناس فقال يا فلان ما منعك أن تصلي مع القوم فقال يا رسول الله أصابتني جنابة ولا ماء أصابتني جنابة ولا ماء انظر إلى كلامه ولا ماء نكرة في سياق النبي أصابتني جنابة ولا ماء أي لم أجد ماء بحثت عن الماء ولا ماء مطلقا بمال أشتريه عند أحد أخذه ها؟ يعني لا يوجد ماء يعني هي صيغة النفي ليه من صيغ العموم من صيغ ليه من صيغ العموم يقول ولا ماء فقال النبي صلى الله عليه وسلم عليك بالصعيد فإنه يكفيك عليك بالصعيد فإنه يكفيك فلما حضر الماء أعطى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل إناء من ماء فقال اغتسل به أشاهد عليك بالصعيد فإنه يكفيك ولو كنت جنوبا وفي حديث أبي أمامة أيضا الذي رواه الإمام أحمد والبيهقي وصححه الألباني في الرواة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال جعلت الأرض كلها لي مسجدا وطهورا جعلت الأرض كلها لي مسجدا وطهورا فأيما أو فأينما أدركت رجلا من أمة الصلاة فعنده مسجده وطهوره فأينما أدركت رجلا من أمة الصلاة فعنده مسجده وطهوره فهذا أيضا يدل على مشروعية التيمم وفي حديث أبي ذر أيضا الذي رواه الترمذي وأبو داود والنسائي وغيرهم وصححه ابن حبان والدارقطني وأيضا قال الألباني في رواية سند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الصعيد الطيب طهور المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين الصعيد الطيب طهور المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين فإن وجد الماء فليمسه بشرته فإن وجد الماء فليمسه بشرته فإن ذلك خير فإن ذلك خير وغير ذلك من الايه من الأحد طيب أيضا التيمم هل هو رخصة أو عزيمة هل التيمم رخصة أو عزيمة اختلف الناس منهم من قال رخصة ومنهم من قال عزيمة ومنهم من فصل قيل هو لعدم الماء عزيمة وللعذر رخصة لعدم الماء هو عزيمة لكن في حالة العذر فهو ايه فهو رخصة الى كلام شيخنا في الكتاب يصح التيمم بشروط 8 الأول النية معلوم دليل النية ها؟ إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فلا بد أن يكون قاصدا بضربه للتراب التيمم النية ثانيا الإسلام فلا يصح من كان ثالثا العقل فلا يصح من غير عقل رابعا التمييز فلا يصح قبله لا يصح قبله وكل هذه هي شروط واضحه ان يسلك العقل التمييز وهي شرط في كل عباده ثمانية كل عباده كده ها في شروطها ان هي الاسلام العقل التمييز نعم اشتراط النية لوحدها لأن النية في الحقيقة لا تصح إلا من مسلم عاقل مميز فلو قلنا النية فلا تصح النية إلا بالله هذه هي شروط الإيه فهذا من باب التفصيل يعني ممكن أقول النية واكتفي والنية معلوم من شروطها أو من شروط صحتها إسلام عاقل تمييز الخامس الاستنجاء والاستجمار المستوفيان للشروط. عرفنا بقى هي شروط الاستنجاء وشروط الاستجمار. كشروط الوضوء كما ذكرنا في شروط صحة الايه؟ صحة الوضوء. الثالث من شروط صحة التيمم دخول وقت الصلاة أو دخول وقت الصلاة، أي بشروط ثمانية: النية بالإسلام العبد التمييز الاستنجاء إلى غيره. فدخول وقت الصلاة شرط لصحة التيمم التي يريد أن يتيمم لها من فرض أو راتبة، أي من سنة راتبة أو صلاة الضحى، ويصح لفائدة إذا ذكرها وأراد فعلها، فلا يصح التيمم لصلاة قبل وقتها. فاشترط لصحة التيمم دخول الوقت. قال لما؟ لحديث أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جعلت الأرض كلها لي ولأمتي مسجدا وطهورا، فأينما أدركت رجلا من أمتي الصلاة فعنده مسجده وعنده فطره، وذكرنا هذا. قال: وإنما جاز الوضوء قبل الوقت لكونه رافعا للحدث بخلاف التيمم، أي أنه مبيح للصلاة وليس رافعا للحد. فيقول: جاز الوضوء قبل الوقت لأنه رافعا للحد، ولا يجوز في التيمم لأنه مبيح للصلاة أو لأنها طهارة ضرورة أو طهارة لضرورة، فلا يبدل قبل الوقت كطهارة أو كطهارة المستحاضة. نعم. يرد عنده عنده مسجده وعنده فطوره. فهنا جعلت الأرض عند فقد الماء، مش يدلش عن عدم البحث عن الماء، وعنده فطوره، لا يدل ذلك، لقوله تعالى في الآية: فإن لم تجدوا ماء. فكلمة لم تجدوا تدل على أنك بحثت ولم تجد. هذا بالنسبة لما. وإنما جاز الوضوء قبله كما ذكرنا لأنه رافع للإيه؟ للحد. للسنة تتلم وثالثين أثناء. ولا يصح التيمم لنافلة وقت نهي لأنه ليس وقتا لها. لما قال أن التيمم مبيح وليس برافع رتب عليه أنها طهارة ضرورة فلا تصح قبل الوقت كطهارة المستحاضة، فالمستحاضة تستبيح الصلاة، تستبيح الصلاة بطهارتها، لكن الطهارة لا ترفع الحدث. فيقول: كذلك التيمم لا يرفع الحدث. وكما أن المستحاضة لا يصح وضوءها لفرض إلا بعد دخول وقته، كذلك لا تصح الصلاة بالتيمم لفرض إلا بعد دخول وقته. وكذلك لنافلة وقتنا لا يصح التيمم لأن الصلاة في هذا الوقت منهي عنها، فمن باب أولى يكون التيمم لهذه الصلاة منهي عنه فلا يشرع، ولا يصح التيمم لنافلة وقتنا لأنه ليس وقتا لها. ويصح أي التيمم لركعتين طواف كل وقت لإباحتهما. إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طواف البيت في أي ساعة شاء من ليل أو نهار، فأجاز الطواف ولكل سبع ركعتان، فيصلي بعد كل سبع ركعتين، فيشرع له التيمم حينئذ في أي وقت لركعتين الطواف، لكن لا يشرع لنافلة وقتنا. وكل ذلك مفرع على أن التيمم مبيح وليس برافع للحدث، لكن هذه المسألة محل خلاف بين أهل العلم: هل التيمم مبيح للصلاة أو رافع للحدث؟ يقوم مقام الماء مطلقا عند فقده أو عند تعذر استخدامه، يستبيح به ما يستبيحه بطهارته بالماء، ويجوز له على ذلك أن يتيمم قبل الوقت كما يتوضأ قبل الوقت وكذلك يبقى تيممه بعد الوقت كما يبقى وضوءه أو طهارته بعد الوقت. وكذلك إذا تيمم لنافلة جاز أن يصلي بهذا التيمم فريضة، كما إذا توضأ لنافلة جاز أن يصلي بهذا الوضوء فريضة، أي أن شأن التيمم شأن الماء تماما. فعلى القول بأن التيمم مبيح فلا يستبيح به إلا ما نوى، فهذا هو المشهور من مذهب أحمد ومذهب مالك ومذهب الشافعية، هذا هو المشهور من مذهب الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد، أن التيمم مبيح وليس دواب. عارفين ايه الفرق بين انه مبيح ورافع؟ ها الفرق ايه؟ الفرق بين ان التيمم مبيح ورافع، مبيح للصلاة او رافع للحدث. اي حسنا صلاة الوقت بس ونوافل الوقت لا يجوز، ونوافل الفرض اللي بعده يجوز. ها يجوز هو هناك من قال يرفع الحدث عند عدم وجود الماء فيرفع الحدث من حيث ما يرفع الحدث، هذا قول طيب، قول لأحمد وقول لحنيفة وقول قسم أهل العلم، هو يرفع من ناحية نرفع. لكن أقول الآن السؤال، ما الفرق بين أن التيمم مبيح وأن التيمم رافع؟ يترتب على أن التيمم مبيح فروع وأحكام يختلف عما لو قلت أن التيمم رافع. أيوة ها؟ كون أن التيمم رافع يستوي مع الماء، يجوز أن يتيمم قبل الوقت وأن يظل بهذا التيمم ما لم يحدث إلى الوقت التالي ويصلي بهذا التيمم، شأنه شأن الوضوء تماما. وإذا تيمم لنافلة جاز أن يصلي بهذا التيمم فريضة، فمعنى أنه رافع، معنى أنه رافع يبقى زيه عن بدله، وهو ليه الوضوء تماما لا فرق. وما المعنى أنه، لكن من قال أنه مبيح فقال هذه نعم ايوه يعني هو قاسه على طهارة المصطحابة وقال ان ذلك لضرورة وان التيمم في الحقيقة ليس رافعا للحدث، لكن كيف يصلي وهو محدث؟ قال ضرورة، فقال التيمم هذا مبيح للصلاة وليس رافعا للحدث، فالحدث باقي لكن كيف يصلي؟ ضرورة، كما أن المستحاضة ومن به سلس بول ومن به عذر دائم ينفع ينفي رفع الحدث أو يمنع رفع الحدث عنه، فإنه يستبيح بوضوءه الصلاة، كذلك هذا يستبيح بتيممه الصلاة، فعند ذلك تقدر الضرورة بقدرها، فلا يتيمم قبل دخول الوقت ولا يصلي بتيمم فرضين يعني متتاليين، فرض هذا في وقتي وهذا في ايه في وقتي. وكذلك اذا تيمم لنافلة لا يصلي به فريضة، الى غير ذلك من الفروع التي سنجدها هنا المترتبة على ان التيمم مبيح وليس برافع. فمن قالوا ان التيمم مبيح هو مشهور قول احمد ومالك والشافعي. نعم ايوه معنى قلنا هذا الرفع مقيد بعدم وجود الماء، رافع الى حين وجود الايه يعني ليس رافعا مطلقا لكن رافع الى حين وجود الايه الى حين وجود الماء. طيب فعلى القول بانه مبيح فلا يستريح به الا ما نوى، وعلى القول الثاني بانه رافع فإنه يقوم مقام الماء، وهذا قول كثير من أهل العلم، نعم يمتعين به فرضين اذا كان يقضي فرض قديم مع فرض الله. لكن نعم واذا كان يجمع بين الصلاتين اذا كان في صلاتين جمع وكذلك انه سيستريح به النافلة نافلة العياده فالفرض بنوافله الفرض بنوافله. طيب على القول الثاني بانه راكع وانه يقوم مقام الامام قلنا هذا قول كثير من اهل العلم وهو مذهب ابي حنيفة والرواية الثانية لامام احمد. وقال احمد رحمه الله تعالى هذا هو القياس ان نجعل التيمم كالماء اي انه رافع عند عدم وجود الماء. طيب والقول الثاني لاحمد انه رافع رجحه ابن تيمية رحمه الله تعالى وقال هذا هو القول الصحيح ان التيمم رافع. قال ويدل على ذلك انه رافع الكتاب والسنة والاعتبار. الكتاب دل على ان التيمم رافع عند عدم وجود الماء لان الله تعالى جعل التيمم مطهرا كما جعل الماء مطهرا فقال تعالى فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم من ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم اي يطهركم بالتراب كما يطهركم بالماء. فعبر تعالى انه يريد ان يطهرنا بالتراب كما يطهرنا بالماء. وفي الاحاديث بين النبي صلى الله عليه وسلم ان الله تعالى جعل الارض لامته طهورا كما جعل الماء طهورا فالتراب يطهر كما ان الماء يطهر لكن عند فقد الماء. ثم قال شيخ الاسلام هذا كلامه باختصار رحمه الله تعالى فمن قال ان التراب لا يطهر من الحدث فقد خالف الكتاب والسنه فالتيمم رافع للحدث مطهر لصاحبه لكن رفع مؤقت الى ان يقدر على استعمال الماء. اذا هو رافع لكنه ليس رفعا مطلقا لكنه رفع مؤقت حتى وجود الماء او القدرة على استخدام فانه بدل عن الماء فهو مطهر ما دام الماء متعذرا كما ان قياسا هذا هو وجه الاعتبار كما ان الملتقط يملك اللقطة ما دام لم يأتي صاحبها لانه بدل عن الماء فاذا جاء صاحبها خرجت عن ملك الملتقط اي عن ملك صاحبه يعني ان هذه تحولت اللقطة اذا اخذها العبد تحولت الى ملكه بعد شروط اللقطة بعد تعريفها وبعد ايه فتحولت من ملك صاحبها الى ملك الملتقط تحولت من ملك هذا الى ايه الى ملكها لكن اذا جاء صاحبها فهي لا فاذا للملتقط ان يتصرف فيها تصرف المالك. كذلك المتيمم يصنع به ما يصنع بطهارة الماء او ما يصنع به بالوضوء او الغسل الى حين اتيان الماء او الى حين القدرة على استخدام الماء. قال والاعتبار يوافق النص يعني النصوص يوافق هذا النظر يعني احنا اعتمدنا اساسا على النصوص الكتاب ان الله جل وعلا بين لنا ان الطهارة المائية الترابية كالطهارة المائية عند تعذر استخدام الماء او عند عدم وجوده والسنة ايضا بينت لنا ذلك والاعتبار بين لنا ذلك فالاعتبار يوافق النص كما قال احمد القياس ان تجعل التراب كالماء القياس ان تجعل التراب كالماء. قياس صورة للقياس هو أنا في الحقيقة يعني اصلا هذا الاعتبار هذا من باب انه يعني توطيدا للنصوص لكن انا لست محتاجا له لان النصوص صريحة تبين لك ان الطهارة الترابية كالطهارة المائية كتابا وسنة فيعني هذا نقول ان لم يكن هذا واضحا كان الدليل الوحيد في المسألة هو القياس. نعم أنه مبيح وليس واقع، أنها طهارة ضرورة، وأنها كما ذكر الشيخ هنا أنها للضرورة، فقاسها على إيه؟ وسيرد عليه الشيخ، وقول قال أنها طهارة ضرورة تقدر بقدر الحاجة، قيل له نعم أنها طهارة ضرورة وتقدر بقدر إيه؟ الحاجة، لكن هو جعل الحاجة هي إيه؟ صلاة الفريضة وما يعقبها من الإيه؟ من النواف. قال شيخ الإسلام الحاجة أكثر من ذلك، وهنا الفرق. قال الإنسان محتاج إلى أن لا يزال على طهارة فيتطهر قبل الوقت، فكذلك يحتاج أنه يتيمم قبل الوقت، فهذه أيضا تدخل في إطار حاجته، فإنه محتاج إلى زيادة الثواب. التوضؤ قبل الوقت يستحب، فكذلك التيمم قبل الوقت يستحب، وكما أنه يصلي النافلة بالتيمم بالإجماع طلبا لزيادة الثواب، كذلك يجوز له أن يتيمم قبل الوقت طلبا لزيادة الثواب. ثم قال والله تعالى قد جعل الطهارة طهورا للمسلمين عند عدم الماء، فلا يجوز لأحد أن يضيق على المسلمين ما وسع الله عليهم، وقد أراد رفع الحرج عن الأمة، فليس لأحد أن يجعل فيه حرجا كما فعله طائفة من الناس أدت فيه من الحرج ما هو معلوم. وعلى هذا القول أن التيمم رافع سنستغني عن فروع كثيرة مترتبة على أن التيمم مبيح. طيب، ثم وعلى هذا أيضا هذا التفريع الذي قاله التيمم قال من شروط صحته دخول وقت الصلاة، وعلمنا ما في هذه المسألة من كلام أهل العلم، قال فلا يصح التيمم للصلاة قبل وقتها، على القول الثاني يصح، قال ولا لنافلة وقت نهي أيضا يصح، يصح التيمم في ذاته كما أنه لو توضأ وقت نهي يصح الوضوء أم لا يصح، لكن مسألة الصلاة هذه لا شأن آخر. نعم الله أعلم أن قول شيخ الإسلام أقرب إلى الصواب أنه رافع وليس لمبيح فقط، أن التيمم رافع، وهي الرواية الثانية لأحمد. نعم لا ما نضاش الجمهور، صحيح أن كان هو قول الشافعي وقول أحمد ومالك أنه مبيح، وقول كثير من أهل العلم أنه رافع، وهو قول أبي حنيفة الرواية الثانية لأحمد، لكن مسألة نحن نقول أن هذا هو قول الجمهور، قد يكون هذا قول الأكثر لكن يحتاج إلى نقل، إنما ليس مجرد أن نقول أن قال أحمد وقال الشافعي أو أنه قال الأئمة الثلاثة فيكون ذلك جمهورا، أن ربما الأئمة أكثر قالوا بخلاف. مع باقي العلماء السابقين ساعة، هل هو تيمم بعد كل وقت أم لا؟ تيمم، تيممه صحيح ما لم يرد، يصلي به فرض الوقت هذا سواء كان في أوله أو في آخره، أيضا والنوافل بين هذا الوقت والوقت الذي يليه. طيب، ثم قال الشرط السابع من شروط صحة التيمم تعذر استعمال الماء، إما لعدمه أو لخوفه باستعماله الضرر. طيب، إذا أيضا يشترط لصحة التيمم عدم وجود الماء أو تعذر استخدام الماء، كالمثل المشهور إذا وجد الماء بطل الإيه؟ التيمم، فلا يصح التيمم مع وجود الماء والقدرة على استعمال، لا يصح التيمم مع وجود الماء والقدرة على إيه؟ والقدرة على استعمال. قال تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، فلم تجدوا ماء، أيضا هذه نكرة في سياق النفي، فلم تجدوا ماء في البحث أو في الشراء أو بأي صورة تستطيعون أن تحصلوا بها على الإيه؟ على الماء، فإن لم تجدوا بأي صورة وبأي كيفية مشروعة أن تحصلوا على الماء فلم تجدوا ماء، أيضا هذه نكرة في سياق النفي، فلم تجدوا ماء في البحث أو في الشراء أو بأي صورة تستطيعون أن تحصلوا بها على الإيه؟ على الماء، فإن لم تجدوا بأي صورة وبأي كيفية مشروعا أن تحصلوا على الماء فتيمموا. لكن لو كان هناك سبيل للحصول على الماء بشراء أو سلف أو ما شبه ذلك فيجب عليه ولا يصح التيمم عند ذلك، لقوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا. فعذر استعمال الماء إما لعدمه، فاستدل على عدمه بقوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا، وأيضا بقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الصعيد الطيب فطور المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين. فإذا وجد الماء فليمسه بشرته فإن ذلك خير، هو حديث صحيح رواه الترمذي وذكرناه. طيب قال فإذا وجد الماء فليمسه بشرته، يعني خلاص بطل تيممه عند ايه؟ عند وجوده الماء. فإذا وجد الماء فليمسه ايه؟ بشرته، فبطل تيممه عند وجود الماء. قال إما بحبس الماء عنه، فإذا وجد الماء فإن ذلك قد فيقول أي الماء من شرط صحة التيمم تعذر استعمال الماء إما لعدمه، يعني إما لعدم الماء، يقول إما بحبس الماء عنه، ماء محبوس عنه، أو حبسه عن الماء، يعني الماء موجود في مكان لا تستطيع أن تصل إليه، أو أنت موجود محبوس في مكان لا تستطيع أن تصل إليه إلى الماء، أو قطع عدو ماء بلده، أو قطع عدو ماء بلده، وقف العدو بينه وبين الايه؟ بين الماء، أو عجز عن تناول الماء من بئر أو غيره ولو بفم، يعني الماء يراه في قعر البئر لكن ليس معه ما يخرج به الماء، ليس معه ماء، فهو كعالم الايه؟ كعالم الماء، فهو كعالم الايه؟ رغم أنه يرى الماء لكنه ايه؟ كعالم الماء لانه عاجز عن استخدام هذا الايه؟ هذا الماء. فقال او عجز عن تناول الماء من بئر او غيره، يعني كالبئر، ها؟ ولو بفم، يعني افترض ان الماء في البئر ده حتى الايه؟ المستوى لا يستطيع ان يغرس بيده، لكن له مثل باي صوره واستطاع ان ينزل وليس معه اناء ياخذ فيه الماء، انما استطاع ان ياخذ بثمه الماء ويتوضا بهذا الماء الذي ياخذه بثمه، يعني يقول انه اذا استطاع ان يحصل على الماء باي وسيله من الوسائل حتى ولو كان ان ياخذ هذا الماء بثمه لا يشعر بالتيمم في هذه الايه؟ في هذه الحاله. وغيره ولو بثمه، ليه؟ ولو بثمه لفقد اله يتناول بها، لفقد اله يتناول بها الماء، يتناول دلو او ايه؟ او كوز او ما شابه ذلك. كمقطوع اليدين، واحد مقطوع اليدين مثلا، يكون مقطوع اليدين فلا يستطيع ان يستخدم ايه؟ ان يستخدم ماله وليس معه واحد في هذه الحالة، ها؟ يستخدم فم. فلو كان مستطيع لاستخدام فمه فهو واجد للايه؟ للماء. والصحيح الذي لا يجد ما يستقي به من حبل او دلو او غيره، واضح؟ والصحيح اللي ما يقدرش ينزل الى البيت يحصل به يحصل عنه. قال ولا فرق بذلك بين كونه مقيما او مسافرا سفرا طويلا او قصيرا، قوله تعالى فلم تجدوا ماء، فان لم تجد الماء في حضر او في سفر فلك ان ايه؟ ان تتبع. فمن اتصف بصفه من هذه الصفات جاز له ان يتيمم. ايه هي الصفات دي؟ حبس عن الماء، حبس الماء عنه، عدو حال بينه وبين الماء، كل هذه أشياء وصفها تجيز له الايه؟ التيمم. قال فمن اتصف بصفة من هذه جاز له الايه؟ التيمم، أو نحو هذه الصفات. نعم الايه؟ هو الحديث هل يمسه بشرة؟ الطهور الطيب، أو الصعيد الطيب، طهور المؤمن 10 سنين، فإذا وجد الماء فليمسه بشرة، أي معنى ذلك ينبغي عليه أن يغتسل أو يطهر. هو طبعا مثلا فيها تفصيل، فليمسه بشرته يعني إذا وجد الماء قبل أن يصلي وجب عليه بالإجماع أن يتطهر، فقد تيممه بالإجماع، ويعني تيمم ثم وجد الماء ولم يصلي، فواجب عليه بالإجماع أن إيه؟ أن يعني بطل تيمم، بطل تيممه بالإجماع. إذا وجده بعدما صلى لا يجب عليه أن إيه؟ أن يعيد الصلاة، لكن يجب عليه أن يتطهر للإيه؟ للصلاة الدليل. إذا ده قبل الصلاة ودي بعد الإيه؟ بعد الصلاة. لكن هو الإشكال إذا وجد الماء وهو في الصلاة فهل بطل تيممه فبطلت صلاته، فعليه أن يخرج أم أن يتم الصلاة؟ تعرضت الأدلة بقوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم، فهو دخل في عمد ودخل فيه بشروط صحيحة، كان عادما للماء عندما دخل، فهل وجود الماء يبطل هذا العمد وبالتالي يخرج أم أنه يتم هذا العمد؟ على خلاف بين أهل العلم، منهم من قال بهذا الحديث يخرج من الصلاة لأنه وجد الماء فعلى إطلاقه، فإذا وجد الماء فليمسه بشرته، كان يعني هو في داخل الصلاة في خارج الصلاة فليمسه بشرته، لكن يشرب على ذلك فإن ذلك خير، فإن ذلك إيه؟ فهذه صيغة تدفع الوجوب. فالمسألة فيها عبد ورد بين أهل العلم، موضعها عند الكلام إيه؟ عند الكلام عليها أن عاد أن المتيمم إذا وجد الماء ماذا عليه؟ كان في الصلاة وفي غيرها باب. لكن رافع مؤقت ولا رافع مطلق؟ رافع للحدث مطلقا ولا رافع عند عدم وجود الماء؟ إذا وجد الماء عاد الحدث، فهو اعترفها باللقطة، أنت مالك للقطة، جاء صاحبها خرجت عن ملك، أنت متطهر، حدثك مرفوع مؤقتا، جاء الماء ارتفع ليه؟ عاد الحد ليه؟ ايه؟ مخبار؟ وطوال التيمم باستعمال الماء ولا بوجود الماء؟ يعني ايه باستعمال ولا بوجود الماء؟ ماء موجود وهو متيمم بطلت من غير ما تعمل ايه؟ ليه؟ ماشي ابني مفيش وقت، ما تدخلنيش في فروع ثانية، انا دلوقتي نتكلم هو تأمم ثم وجد الماء بطل تيمم، وجدت الماء وقدر على استخدامه، مش وجدت الماء ممكن يكون في عدو بينك وبين الماء، لا تملك هذا الماء، هذا الماء القليل فمثلا ستوفره لدابة او لمعصوم او الى غير ذلك، لكن انت تيممت ثم وجدت الماء وعندك القدرة على التطهر بهذا الماء فقط ماء موجود وهو متيمم بطل تيمم من غير ما تعمل ايه؟ ليه؟ ماشي ابني مفيش وقت، ما تدخلنيش في فروع ثانية، أنا دلوقتي نتكلم هو تيمم ثم وجد الماء بطل تيمم، وجدت الماء وقدر على استخدامه، مش وجدت الماء ممكن يكون في عدو بينك وبين الماء، لا تملك هذا الماء، هذا الماء القليل فمثلا ستوفره لدابة أو لمعصوم أو إلى غير ذلك، لكن أنت تيمم ثم وجدت الماء وعندك القدرة على التطهر بهذا الماء بطل تيمم. التفريعات انا اسالني في اللي بقوله، لان دلوقتي احنا خرجنا على اكثر من تفريع اعتكاف. ايوه نعم يجب عليه الشراء ان كان بثمن المثل، وانت دخلتني في فرع حياتي بقى ما لم يكن اجحافا. جاي طيب خلاص، إذا هنا إيه نعود ماشي معنا نجد فرصة والناس بتتها مش بتنغم التيمم ده. أيه ده اذا يجيب في حدود بقى الايه ان يبحث عن الماء القدر اللي يبحث فيه عن الماء ومتى يكون ايه عادما للماء ومتى يشرع له التيمم. ولسه الباب طويل ان لسه طاول ايه اول او بمعنى صح سبع شرط، لكن الشروط الاولى كلها مفيش فيها خلاف. اول شرط هو دخول وقت الصلاه وفصلنا ايه وفصلنا فيه. الشرط السابع هو تعذر استعمال الماء اما لعدمه خلاص قلنا هذه معنى عدم الماء، واما لخوفه استعماله الضرر، فممكن يكون واجد للماء لكنه يخاف الضرر باستعماله، تاخر البرد يعني البرد او انه يمرض استخدام الايه استخدام الماء، اما لخوف المتيمم استعمال الماء الضرر من برد شديد او فوت رفقته من برد شديد كما كان في غنوة ذات الثلاثة وكان البرد شديد وتيمم عمرو بن العاص رضي الله عنه من شدة البرد خشية الهلاك، خشية أن يموت من شدة البرد. يعني بعض الأماكن ممكن تكون درجة الحرارة تحت الصفر وتحت أربعة مئوية مثلا وهو جنب لا يستطيع أن يغتسل في ذلك الجو، لو اغتسل الماء يشرع له التيمم، تكون من برد شديد فهو يخشى باستعماله الضرر. وأيضا الجمهور على أنه لا يشترط فيه خوف الهلاك، لا يشترط خوف الهلاك، بل من كان الوضوء يزيد في مرضه أو يؤخر برأه يشرع له التيمم. هذا كلام ابن تيمية عليه رحمه الله، هذا قول الجمهور أنه لا يشترط خوف الهلاك لكن يشرع له التيمم إن خشي تأخر للشفاء، إن خشي تأخر الشفاء، بل هنا يشرع له التيمم أيضا انخفض صلاة الرفقة، انخفض صلاة الايه الرفقة. يعني مثلا سيارة او مجموعة من الناس هتمشي، هو لو راح يغتسل او يتوضا ثم يصلي هيرجع عليهم ايه مشي، فعند ذلك يخشى صلاة الرفقة فيشرع له التيمم في هذه الحالة وايه يوصل، لانه اصبح تعذر عليه استخدام الايه الماء مع وجوده، فمن برد شديد او فوت رفقة او مات او فوت ايه او فوت ما، يعني مثلا متاع موجود في مكان لو ترك هذا المكان المتاع وذهب الى دورات المياه ليغتسل ها لضاع الماء، فعند ذلك يشرع له ايضا ايه التيمم ان لم يوجد سبيل للمحافظة على ماله الا بايه الا بنفسه، يبقى يشرع له التيمم. او خاف عطش نفسه او غيره، يعني معاه ماء قليل ها لا يكفي لشربه طيلة سفره فيحجز هذا الماء لشربه ويتيمم لأنه يخشى العطش. قال أو خاف عطش نفسه أو غيره، يعني من رفقته افترض أنه هو معه ماء هو يكفيه للوضوء والشرب لكن ليس مع غيره ماء، فله بل يجب أن يحجز هذا الماء لرفقته ليشرب منه ويتيمم. فقال او خاف عطش نفسه او غيره من ادمي او بهيمه محترمين، اي من ادمي محترم او بهيمه محترم، وفي ادمي غير محترم ها من هو الادمي غير محترم ها الكافر غير محترم هو الكافر الحربي، الكافر الايه ليس مطلق الكافر، الكافر الايه الحربي الذي يحارب الذي أحل دمه فدمه هدر، فكيف يكون دمه هدر وأنت إيه يعني تسقيه أو تحافظ على حياته، هذا دمه هدر فلا تسقيه، إذا هذا إيه يعد غير محترم أي دمه هدر. قال أو بهيمة محترمة، هل هناك بهيمة محترمة وبهيمة غير محترمة؟ مين البهيمة المحترمة ومين غير محترمة؟ ها بهيمة الأنعام محترم وايه تاني محترم ها ايوه غير محترم ما امر الشارع بقتله كالكلب العقور كلب المسعور امر الشارع بقتله فكيف تسقيه وقد امر الشارع بقتله، فكيف تبقي على حياته وقد امر الشارع باهلاكه، فهذا يعد غير محترم فلا تسقيه. طيب يبقى هنا قال يبقى اذا يشرع له التيمم إن إيه إن خاف عطش نفسه أو غيره من آدمين أو بهيمة محترمين أو احتياجه لطبخ أو عزف، يعني احتياجه في الطعام فهذا كالشرب، أنه يحتاج لطعام كما يحتاج إليه إلى شرب. قال: فمن خاف شيئا من ذلك أبيح له التيمم، لقوله تعالى: وإن كنتم مرضى أو على سفر إلى آخر آية، أو جاء أحد منكم من الغائط فلم تجدوا ماء فتيمم. فلو كنت مريض يتعذر عليك استخدام الماء، وكل ذلك مقاس عليه، فعند ذلك يشرع لك التيمم. قال: ولحديث صاحب الشك الذي مر ذكره لما يعني سأله هل لي من رخصة في الاغتسال، فقالوا لا، فقال قتلوه، قتلهم الله. لكن هذا الحديث ذكرنا أن إيه؟ أن فيه زيادة منكرة، لكن أصل الحديث صحيح إلى أنه يعصب ويتيمم إلى هذا الحد. الحديث سنده حسن، ذكرنا هذا قبل المدح السليم. طيب، أيضا وعن عمرو بن العاص أنه لما بعث في غزوة ذات الثلاثم قال: احتلمت في ليلة باردة شديدة البرد، فأشفقت إن اغتسلت أم أهلك، فتيممت ثم صليت بأصحابي صلاة الصبح. ثم صليت بأصحابي صلاة الصبح، تيمم. الشاهد ما بقي للحديث بقي أنه احتلم في ليلة باردة وأشفق أن اغتسل إن أهلك، فتيمم ثم صلى بأصحابي صلاة الصبح، فبعد أن صلى بهم قال: صليت بكم وأنا متيمم من جنابة. فذهب وشكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أصليت بالناس وأنت جنوب؟ فقال: خشيت على نفسي التهلكة، قد قال تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم، فضحكه إقرار له على فعل عمرو بن العاص رضي الله عنه، إقرار له عليه على ذلك. لكن في الحديث أصليت بالناس وأنت جنوب، هذا حجة لمن قال أن التيمم مبيح وليس رافع، لأنه سماه جنب في هذا الوقت. ولكن الآخرين قالوا أنه قال أصليت بالناس وأنت جنب قبل أن يعرف منه العذر، فلما عرف منه العذر ضحك وأقره على ذلك. أو باعتبار أن الرفع ليس رفعا مطلقا، لكنه رفع مؤقت، ويجب عليه أن يغتسل عند وجود الماء. طيب، قال: أو لا يجده، هذا السؤال اللي كان بيسأل، أو لا يجد الماء إلا بزيادة كثيرة عادة على ثمن مثل في ذلك المكان الذي هما فيه. يعني واحد راح في مكان ما فيش مية إلا بالبيع، مش مية إلا بالإيه؟ بالبيع. فمثلا زجاجة المية معلومة أنها بتباع بريالين مثلا أو بجنيه، وده جه في مكان عايزين يبيعوا زجاجة المية بعشرة جنيه. طبعا هو يشتريها عشان يشرب لانه هو مضطر، لكن هل يشتريها ليتغطى بها؟ لا يلزم ذلك، لا يجد في هذه الحالة، ويعدم الى التيمم حتى لا يعين هذا على على الاستغلال. ثم يقول: ويجب على من معه ماء استغني عن شربه بذله للعطشان، من آدمي او بهيمة محترمة، يجب بذله للعطشان من آدمي أو بهيمة محترمة. قال: ولو كان الماء نجسا، ولو كان الماء نجسا، لأنه إنقاذ من مهلكته، إنقاذ آدمي من من مهلكته، كإنقاذ الغريق، وعلم منه أن الطاهر يجب بذله بالأولى. يعني يقول: إذا كان الماء نجس يجب بذله رغم أنه نجس، فلو كان طاهرا تبذله من باب من باب أول. قال: ومن وجد ماء وهو محدث. نعم، من البشر، من آدمي أو بهيمة محترمين، يعني قد غريب واجب ولا لا؟ قال: ولو كان الماء، لأنه إنقاذ من مهلكة، كإنقاذ الإيه؟ كإنقاذ الغريق، إنقاذ الغريق مع القدرة على إنقاذه واجب، أو كإنقاذ الحريق مع مع أمن الضرر واجب، أو إنقاذ ما وقع في مهلكة مع عدم وقوعك أنت فيها المهلكة واجب. إذا كان هذا الاحتقير معصوم أو محترم. وعلمهم أن الطاهر إلى آخر المقام. طيب لحنا نذكر في نقطة قدنا مطول عن قبل المغرب حنطقها. فيقول ما هي اللقطة التي أشرت إليها؟ ما هي اللقطة؟ ما يلتقطه المرء من الايه؟ من الشارع، لا يجد له صاحب. عاجلة في الشارع ملهاش ايه؟ ملهاش صاحب. يعني كأموال، كدابة، كطعام، وجدها في نصف الشارع ليس لها ايه؟ ليس لها صاحب. هذه لها ايه؟ لها أحكام. إن كانت كغنمة أو كطير من الطيور يخشى عليه من الذئاب أو من الكلاب أو من السباع فيأخذ ذلك، فهي إما للسبع وإما لك، أو إما للذئب وإما إيه وإما لك، لكن تكون ضامنا. يعني إن كانت تبقى فتبقيها حتى يأتي إيه صاحبها وتعرفها لتعريف مخصوص. وكذلك المؤكد مالا وجب عليه أن يعرف الوكال الذي يعني يوجد فيه هذا المال ويعرف إليه. يقول يعني أنه إيه وجد مالا، فمن أتى إليه واصف له الوكال والمال أعطاه هذا الإيه هذا المال، وإلا احتفظ به لمدة عام على أن يعرفه في كل يوم لمدة أسبوع، ثم بعد ذلك في كل أسبوع لمدة شهر، ثم في كل شهر إلى أن تنتهي السنة. إن انتهى التعريف ولم يأتي لها صاحب فهي لك إن كنت في حاجة إليها، أو أن تتصدق. يعني بعض الأحكام اللقطة الحاجة اللي تليها في الشارع، لا يعني لها حد الحاجة اللي لها السعر وهي تمن. أما الحبل والكرتونة والحاجات التي ليس لها يعني صاحب، أو أن صاحبها رماها وهو استغنى عنها ويعلم ذلك بظاهر الحال، واحد رمى كرتونة فتلقى طبعا في الشارع، تعلم أن الناس يرون هذه الأشياء وأنها يعني أو أصبحت أشياء لا يصل صاحبها عنها، كالآن مثلا ربع جنيه، لو الواحد مثلا واحد عنده ربع جنيه مش هيرجع عشان يسأل على إيه؟ على ربع جنيه، فله أن يتصدق بهذا إيه؟ مباشرة. لكن مثلا واحد لا خاتم ذهب، لا رويشة، لا كذا، هذه الأشياء تعرض، لا عجلة محطوطة قدام بيته ما عرف لها شيء صاحب، مثل هذه الأشياء الناس تعود وتبحث إيه؟ عنها مرة أخرى. أو وجد طعام مثلا حاجة فيها طعام، لكن الطعام إذا يعني احتفظ به فسد، فله أن يأكله مع ضمانه نادى صاحبه. التفصيل في باب اللقطة، كتاب في الفقه اسمه كتاب اللقطة، لما نجي تخذ فكرة عامة بس عن إيه؟ اللقطة. طيب إذا تيمم بعد دخول الوقت فعلى قول الذين قالوا لأنه يرفع الحدث إذا جاء الماء، هل يتوضأ يصلي فريضة أم نافلة؟ أجيب توضأ ولا ما توضأش؟ يقول لك هو على قول من قال أنه رافع عن الحدث، لو جه الماء هم اللي قالوا رافع ما قالوش رافع مطلقا، قالوا رافع رافع إيه؟ مؤقت، أي لحين وجود الماء، فإذا وجد الماء عاد الحدث. من كان مريضا ثم أصابته جنابة وخشي أن يرتد إن اغتسل هلك، لكنه قادر على الوضوء، فهل يتوضأ أم يتيمم؟ يتوضأ، بل ويغسل ما يستطيع، ويغسل إيه؟ ما يستطيع، لقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، وإذا ولقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. أيوة نعم، هو جنب يستطيع أن إيه؟ أن يتوضأ وأن يغسل بعض أعضائه، فيغسل بعض أعضائه وإيه؟ ويتوضأ مع التيمم. يعني إحنا بنتكلم على إنه إيه؟ إن كان مريضا أصابته جنابة وخشي أن يغتسل هلك، قادر على الوضوء، فهل يتوضأ أم يتيمم؟ حيتوضأ ويغسل ما يستطيعه ويتيمم للجزء اللي إيه؟ اللي مغسله. زي المسح على الجبائر أو من به يعني الجرح أو ما شابه. طيب نعم. نعم. أيوة نعم، مش كتب أتى إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقال له صليت بالناس وأنت جنوب، فضحك النبي كل ذلك في الحديث. طيب كيف هذا القدر؟ إذا إيه؟ أصرته جنابك وتعذر، تعذر بحث عن الماء ولا تعذر وجود الماء؟ دقي الوقت دي عدادك يعني دي لسا هذه تفصلات بعد ما انتهي من الباب علها إيه؟ يعني تقال إن شاء الله تعالى.